احبه من الزغر والروح بيهم ولع يخون بيه بالغدر سو اللي ما اتوقعه سو اللي ما اتوقعه واحد احبه من الزغر والروح بيهم ولع يخون بيه بالغدر سو اللي ما اتوقعه سو اللي ما اتوقعه حتيته لكن ما سمع جوته بيده وما يتعلم